فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أنا من العراق، جئت عمرة في رمضان الماضي وجلست في جدة واعتمرت عمرة تمتع من التنعيم، فما حكم ذلك وجزاكم الله خيرا؟ أعيد السؤال. يقول: جئت عمرة في رمضان الماضي وجلست في جدة واعتمرت عمرة تمتع من التنعيم، فما حكم ذلك؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذا السؤال من فوائد مسألة التأقيت بأشهر الحج، لأنه جاء بالعمرة في رمضان وهو من أهل المشرق، يعني من الآفاقيين، وبقي بعد رمضان ثم حج، ولا يخلو من حالتين: إن جاء بعمرة، طبعا العمرة التي جاء بها في رمضان لا تحتسب عمرة تمتع بلا إشكال، لكن لما بقي في جدة نقول ميقاته جدة، لأنه دخلت عليه أشهر الحج وهو في الحل، وحينئذ يأخذ حكم أهل الحل، كما لو كان واحد من أهل جدة سافر إلى المدينة بعد دخول أشهر الحج وعنده نية أن يحج لزمه ميقات المدينة. هذه فائدة بداية أشهر الحج. أما السؤال الوارد، فإنه إذا أتى بعمرة بعد هلال شوال من جدة ثم أتى بالحج بعدها، حج من نفس العام، فإنه يكون متمتعا. وأهل جدة إذا تمتعوا لا يلزمهم دم، بناء على أنهم من حاضر المسجد الحرام، لأنه أصبحت المساكن الآن دون مسافة القصر، وإذا كانت دون مسافة القصر فإنهم من حاضر المسجد الحرام، وإذا كانوا من حاضر المسجد الحرام فأصح القولين مذهب الجمهور أن لحاضر المسجد الحرام أن يتمتعوا، وإن تمتعوا فلا دم عليهم، وعليه فإنه إذا جاء بعمرة ثم حج من عامه فإنه متمتع وليس عليه دم، لأنه أصبح من حاضر المسجد الحرام، وحاضر المسجد الحرام ليس عليهم في تمتعهم دم، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ولما قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضري، الحضري ضد البادي، والحضري من الحاضرة، وحاضرة المدينة هي التي لا يبعد الإنسان بها حتى يصب بالسفر، فإذا صح مذهب الشافعية والحنابلة أن حاضر المسجد الحرام هم الذين يكونون دون مسافة القصر، على ظاهر لسان العرب المفهوم من نص الآية الكريمة، وبناء على ذلك فإنه يكون متمتعا بشرط الإتيان بالعمرة بعد هلال شوال والحج من نفس العام. أما لو أنه اعتد بعمرته في رمضان ثم حج من عامه فهو مفرد وليس بمتمتع، لأن شرط التمتع أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج وأن يحج من عامه، وهذا قد جاء بالعمرة في غير أشهر الحج، وبناء على ذلك يكون مفردا إذا أهل بالحج وحده، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: نوت العمرة وأحرمت ثم جاءها الحيض ولم تشترط، هل عليها فدية وجزاكم الله خيرا؟ إذا نوت العمرة ثم حاضت فإنها تغتسل، إذا نزل الحيض أو نفست بعد الإحرام فإنها تغتسل، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما خرج في حجة الوداع نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر الصديق بالبيداء، فاستفتى أبو بكر رضي الله عنه لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مرها فلتغتسل. وكذلك أمر أم المؤمنين عائشة لما حاضت بسرف أن تغتسل، فدل هذا على أن السنة في الحائض إذا حاضت أن تغتسل، وإذا اغتسلت تبقين على الإحرام، تبقى المرأة على إحرامها بالعمرة وتمتنع من جميع ما يمنع منه المعتمر حتى تطهر، فإذا طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة وتمت عمرتها، تبقى محرمة حتى تطهر وتغتسل ثم تؤدي مناسك العمرة، لأنه لا تصح العمرة من حائض. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة كما في الصحيح أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في فراشه بسرف لما قدم على مكة صبح رابعة، قالت رضي الله عنها: فحط فانسللت من الفراش وجعلت أبكي، فقال: ما لك؟ أنفستي؟ أنفستي يعني أصابك النفاس، وهو دم الحيض، لأن العرب تسمي الدم نفاسا. ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم. في بعض الروايات: أرفضي عمرتك، فألغى العمرة. ولذلك هي جاءت متمتعة رضي الله عنها لأنها أهلت بالعمرة، كانت عائشة في حجة الوداع متمتعة بالعمرة، فلما قدمت قدم النبي صلى الله عليه وسلم في صبح رابعة، رابعة من ذي الحجة، معناه أن بينه وبين الحج 4 أيام وخمسة أيام بالكثير على يوم الوقوف بعرفة، وعادت عائشة أكثر من 5 أيام، فمعناه أنه يتعذر على عائشة أن تأتي بالعمرة قبل الحج. ومن هنا لما تعذر عليها العمرة قبل الحج أمرها عليه الصلاة والسلام أن ترفض العمرة وأن تصير قارنة. فلو أن هذه المسألة كانت المرأة ناوية فيها الحج وكانت متمتعة لقلنا لها أرفضي العمرة. وأيضا دل الحديث على أن المرأة الحائض لا يصح منها أن تأتي بالعمرة أثناء الحيض لأنه قلبها إلى القران. ومن هنا من جاء متمتعا وتعذر عليه أن يأتي بالعمرة قبل الحج ينقلب إلى القران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تبقى كما هي، وصنعت ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرانه. فهذا من أحكام الحائض، أنها إذا حاضت وهو محل مسألة أنها تغتسل وترفض العمرة، بمعنى أنها لا تؤدي العمرة أثناء حيضها، ولا يصح منها كما يقول بعض تلبس حفاظة وتطوف، هذا كله مخالف للسنة وليس له أصل. وفي طواف الإفاضة يقول تتحفظ وتطوف، هذا مخالف لقول جمهور العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم كان بالإمكان يقول لعائشة تحفظي، وقد قال للمرأة تلجمي، قالت يا رسول الله إني أثج ثجا، قال أنعت لك الكرسف، قالت هو أشد من ذلك، قال تلجمي. فهذا كان معروفا وكان يأمر به عليه الصلاة والسلام، فلما لم يأمر به أم المؤمنين عائشة وهي تبكي وجاءت بنسك، والله يقول وأتم الحج والعمرة لله، فقلبها من نسك إلى نسك لأنه يتعذر عليها إتيان النسك، فدل على أنها لا تأتي. وهذا هو الذي يرجح مذهب الجمهور أن الطواف لا يصح بدون شرط الطهارة، لأنه لا يمكن أن يفعل هذا إلا لأن الطهارة شرط في صحة الطواف، أنه يغير من النسك المأمور بإتمامه. ومع وجود الرغبة من المرأة من عائشة رضي الله عنها والمحبة لذلك، لأنها ما أحرمت متمتع إلا وهي تريد التمتع، فالمقصود من هذا أنه تبقى المرأة الحائض على ما هي عليه وتغتسل وتمتنع مما تمنع منه المرأة في حال الإحرام حتى تطهر وتأتي بعمرتها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول لدي جيران يسألون أغلى مكونات الطعام من عندنا، فأصبحت كأني أصرف على عائلتين علما بأنهم يدخرون ما يعملون به لشراء أرض وغيره، واكتشفت مؤخرا أن لديهم 3 قطع أراضي، فهل يجوز لي أن أجعل الأهل يكذبون عليهم بأن يقولون لهم لا يجدون ما تطلبون حتى يكفوا عن ذلك أم ماذا، وجزاكم الله خيرا؟ والله سؤال عجيب، يعني ملخص أنهم جيران ابتلي بهم ويأكلون من رزقه، يقول حتى أصبحت أصرف على بيتين، وتبين له أن عندهم قطع أراضي، مصيبة هذه. ألا إن الغنى غنى النفس، صدق بأبي وأمي صلوات الله وسلامه، ليس الغنى عن كثرة العرض، ألا إن الغنى غنى النفس، ومن رزقه الله عز وجل القناعة فأصاب الخير، قد أفلح من رزق كفافا، أفلح الفلاح الذي ينادي به منادي الله حي على الفلاح، وجعله الله في أعز المواقف وهو وقوفك بين يديه. قد أفلح بالتحقيق، قد أفلح، الذي يريد أن يعرف أنه مفلح يتفقد هذه الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. قد أفلح من رزق كفافا وقنعه الله بما أعطاه. لا يجوز أن يؤذوا جارهم بهذه الأذية، أنهم يدعون أنهم فقراء. هذا السؤال فيه يعني تفصيل. أولا ما يتعلق بهؤلاء، إن كانوا يأتوك ويدعون أنهم فقراء ويكذبون عليك، أنا أرى أنه لا تكذب عليهم بأي وجه من الوجوه، ولا توري، قل لهم في وجههم أنتم أغنياء وعندكم قدرة، وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. إن لم تحمدوا نعمة الله عز وجل عليكم وتستكفوا بما أعطاكم الله ليمحقن الله البركة مما أخذتم. قال صلى الله عليه وسلم: الذي يسأل الناس، بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الذي يسأل الناس وعنده غنى إنما يسأل جمرا والعياذ بالله، ولا يزال السؤال بالرجل حتى لا يترك على وجهه مزعة لحم، كما في الحديث الصحيح أنه نسأل الله العافية يحشر يوم القيامة يقال عظم بدون لحم، هذا من الوعيد. فالسؤال بالكذب ما دام أنهم يكذبون وتعلم أنهم يكذبون، سبحان الله، ما الذي يمنعك أن تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر؟ أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه، إن كذب عليك سيكذب على غيرك. لكن إن جئت وقلته واتق الله، هذا لا يجوز لك، أعطاك الله الغنى فتدعي الفقر، تكذب على ربك، ألبسك الله لباس الغنى فتقول إنك فقير، وتكذب على الله عز وجل فتوصي بتقوى الله وتنصح. هذا إذا كانوا يأتون إليك ويقولون إنهم فقراء، أو يأتون إلى زوجتك، ما في داعي للكذب. ولذلك البعض، وهذه مصيبة عظيمة، أن البعض إذا ابتلي بالمخطئ ما يواجهه بخطأه، والله يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس، خير أمة، إن أردت الخيرية التي جعلها الله في هذه الأمة فاصدق مع الناس بأمرهم بما أمر الله نهيهم عما نهى الله عنه. هذا رجل أغواه الشيطان فكذب وادعى أنه فقير وهو ليس بفقير، لماذا تعين الشيطان عليه؟ بل ذكره بالله عز وجل وخوفه بالله سبحانه وتعالى. هذا إذا كانوا يكذبون. الأمر الثاني، ثم أعلم أنك إذا صدقت معهم ونصحتهم فإن هذا يردعهم، وإذا لم يردعهم يقلل من شرهم، وإذا لم يقلل من شرهم أشعرهم أن الناس ليسوا بسذج، أقل ما فيها أن يشعروا أن الناس ستعرف أو تعلم خطأهم إن عاجلا أو آجلا. فإن كنت أنت لا تؤذيهم فإن الغير إذا علم خطأهم سيؤذيهم، ومن هنا أنت تفعل فيهم الخير. فإذا كانوا يكذبون تصارحهم، وإن كانوا ابتلوا بهذا الأمر أن البعض يسأل الناس وهو يخاف من هذه الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية، فليست عن طريق القناعة، عنده المال يخاف على نفسه من المال فيسأل ويزال يسأل وهو يظن أن الكفاية لم تحصل له. إذا كان من مثل هؤلاء بين له أن ظروفك لا يمكن معها أن تعطيه، وأنك لا تستطيع، ويمكن أن توري معه، هذا ممكن. أما إذا كان كاذبا فلا، تصدق معه وتقول له: هذا لا يجوز، وأوصيك نفسي بتقوى الله عز وجل، ما جمع أحد مالا من غير حله إلا أنفقه في غير محله، ما جمع أحد مالا من غير حله، أي من غير الحلال الذي أحله الله عز وجل، إلا أنفقه في غير محله. يبتليها الله بزوجة لا ترحم، يبتليها الله بأولاد لا يرحمونه، أو يبتليه الله بالنكبات التي ينزف فيها ما جمع فأوعى، ويخرج والعياذ بالله صفر اليدين من الخير مملوءا والعياذ بالله بالتبعات من حقوق الناس ومظالمهم. هذا أمر لا خير في المال، فتنة. هذا بالنسبة لمسألة